الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فيقول المصنف حفظه الله تعالى: باب من سب الله فقد كفر ووجب قتله. قال الله تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يؤذين ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر بيدي الأمر، أقلب الليل والنهار. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له ولدا ثم يعافيهم ويرزقهم. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته. وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم يكن لي كفوا أحد. رواه البخاري. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا وقع السب لله من مسلم وجب قتله بالإجماع، لأنه بذلك كافر مرتد، بل أسوأ من الكافر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. قال: باب من سب الله فقد كفر ووجب قتله. من أعجب ما يكون في مخلوقات الله جل وعلا ابن آدم، فإنه قد يكون أخبث شيء وأجرأ شيء على الله وأكفر خلق الله، فيتجرأ على ربه جل وعلا رب العالمين فيسب ويلعن ويشتم ويوجه ذلك لله جل وعلا. ومعلوم أن هذا مصدره الجهل والضلال، ولكن عجب أن مثل هذا قد يقع في بلاد المسلمين، أما كونه يقع في بلاد الكافرين هذا قديم الزمان، وابن آدم من أكبر خلق الله. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا الذين يسجدون لله جل وعلا جعل المخلوقات كلها تسجد، ولما جاء إلى ذكر الناس قال: وكثير من الناس، وكثير حق عليهم القول، يعني كثير منهم لا يسجد لله وجل، أما المخلوقات فكلها تسجد لله. وقد يتعمد الإنسان مثل هذا الشيء، ومعلوم أن الذي يتصور عظمة الله ويتصور قدرة الله جل وعلا أنه يمنعه ذلك من الجرأة على الله جل وعلا، ولكن يغطي الجهل وسوء الأدب وسوء التعليم والتأديب يغطي عظمة الله عند هذا الإنسان الذي جعل فيه عقل، جعل فيه فكر، وجعل محلا للأمر والنهي. ولهذا الأمر وأمثاله وما يقرب منه خلقت جهنم التي يسكنها يعني وقودها الناس والحجارة، وهي تملأ من الجن والإنس كلهم الذين يبارزون الله جل وعلا، ولكن يختلفون في كفرهم بالله جل وعلا. أما قوله فقد كفر فهذا أمر مجمع عليه، أنه إذا وجه السب لله جل وعلا أنه يكفر. وقوله وجب قتله يعني في الشرع ولو تاب، يعني لو قال أنا أتوب، قال توبتك في هذه الدنيا غير مقبولة، أما بينك وبين الله فهذا إلى الله، إن كنت صادقا فأمرك إلى الله، شاء قبل التوبة وإن شاء لم يقبلها. أما في الدنيا فلا تقبل توبته، يجب أن يقتل على كل حال سواء كان مسلم أو غير مسلم، هذا الذي أجمع عليه علماء المسلمين. قال جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. سبب نزول الآية أن المسلمين كانوا يبينون معائب معبودات الكفار ويقولون لهم إنها ما لا تنفع ولا تضر، وإن من يدعوها ويتجه إليها قد أتي في عقله وفكره، فهذه مخلوقات أنتم أكمل منها وأتم تصرف. كانوا يقولون لهم مثل هذا، يقولون أنتم تسبون آلهتنا بذلك، فيسبون الله جل وعلا، يقولون فنسب آلهتكم وهو الله جل وعلا، فنهاهم الله جل وعلا عن سب آلهة الكفار لئلا يترتب على ذلك جرأة هؤلاء الكافرين فيسبوا إله المسلمين. وأخذ العلماء من هذا سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع، كما أخذوا منه أن المنكر إذا ترتب عليه إيجاد منكر أعظم منه أنه لا ينكر. بل يترك، لأن الشرع جاء بتخفيف المنكرات وليس بتعظيمها، فإذا كان في ذلك جلب للمصالح ودرء للمفاسد فهذا مطلوب، أما إذا كان يأتي إنكار المنكر يأتي بمفسدة أكبر فلا يجوز إنكاره، فيكون إنكاره من المنكر، وهذا يحتاج إلى فقه في الأوامر هذه. فلهذا نهى الله جل وعلا المسلمين عن سب آلهة الكافرين، لأن سبها يترتب عليه سب رب العالمين، فقال ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله، ومعلوم الذين يدعونهم من دون الله أحجار وأشجار وأمور غير عاقلة، وقد تكون أموات مقبورين أو جن ممن لا يعلمون هل هو موجود أو غير موجود، وبعضهم يدعو الشمس والقمر والنجوم، وقد يتصورون أشياء يدعونها لا حقيقة لها. فكل مدعو من دون الله يكون آلهة، ويدخل كله في قوله الذين يدعون، الذين يدعون من دون الله. وقوله فيسب الله يعني أن سبكم آلهتهم ومدعويهم يترتب عليه مسبة رب العالمين، فهذا لا يجوز. وإن كان من أكبر المنكرات عبادة غير الله، إذا كان يترتب عليه هذا المنكر العظيم لا يجوز إنكاره. وقوله عدوا بغير علم، يعني معتدين في هذا الفعل وهم جاهلون بذلك، ومع ذلك لا يعذرون بهذا. ولهذا توعدهم الله جل وعلا، قال جل وعلا: كذلك زينا لكل أمة عملهم، يعني هذا تزيين في نظرهم وفي أفكارهم. فكان في أفكارهم أن المعبود غير الله جل وعلا هو الذي يحسن أن يتبعوه، والسبب في هذا التقليد الأعمى، قلدوا آباءهم وكبراءهم في ذلك فظلوا، وصار مثلا دعوتهم في هذا يعتبرون أنها تنقص لعقول الآباء والكبراء. وهكذا رموا رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، قالوا أنه سفه عقولنا وعقول آبائنا. ولا شك أنهم سفهاء، بل فوق السفهاء، ومع ذلك جعل هذا مانعا لهم من النظر في دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهو معنى التزيين، تزيين هذا الأمر لكل أمة، يعني أعمالهم زينت في أنظارهم فصارت يعني في أنظارهم جميلة حسنة لا يريدون غيرها. وقوله جل وعلا: ثم إلى ربهم مرجعهم، يعني بعد الموت سوف يرجعون إلى ربهم فينبئهم بما كانوا يعملون، يخبرهم بأعمالهم ثم يجزيهم عليها. وبذلك وفي ذلك تلك الحال تتبين ضلالتهم وتنكشف جهالتهم، فيصبحون قد أسقط في أيديهم ولكن هيهات، قد فات الفوات، وليس بإمكانهم استدراك هذا الأمر والرجوع. استحكم شقاؤهم وحقت عليهم عقوبة الله جل وعلا وعذابه السرمدي. فالذي مثلا يجرأ فيسب الله هذا حكمه، ولكن حكمه بين المسلمين إذا حكموا كتاب الله أن يقتلوه، ثم مصيره إلى ما ذكره الله جل وعلا. وقول الله جل وعلا: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. وهؤلاء كثير، الذين يؤذون الله ويؤذون رسوله. والأذية يقع على الله ولكن لا يضره شيء، لأن الأذى للشيء الخفيف مثل السب ونسبة الولد ونسبة الزوجة إليه تعالى وتقدس، وكذلك جعل الشريك، فإن هذا من الأذى، من أذى الله جل وعلا، أذية الله جل وعلا. أما الضر فالله لا يلحقه ضر جل وعلا. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر فإنهم لن يضروا الله شيئا، فالله لا يضره شيء ولكن يلحقه الأذى. فدل على أن الأذى يكون في الأمور السهلة الخفيفة التي لا تؤثر. لهذا قال أحد العلماء لامرأة عربية وهو يصنعي، يقول إنه لقي امرأة في البادية فقلت: ألا يضركم الحر والبرد؟ فقالت: لا سوى. قلت: كيف؟ فقالت: البرد ضر والحر أذى. الحر يؤذي فقط، ولكن البرد يقتل ويهلك. هذا معروف في اللغة، إن الأذى الشيء الخفيف السهل، أما الضر فهو الشيء البليغ الذي يبلغ في من يضر، والله لا يضره شيء، تعالى وتقدس. ولكن من عباد الله من يؤذون ربهم، ومن آذى الله جل وعلا فقد توعده الله جل وعلا، فالذي مثلا يسب لا يضر الله، الذي يسب ويشتم ويلعن لا يضر الله جل وعلا، ولكنه يؤذي الله جل وعلا. ومن آذى الله وجب أنه يقتل ويطهر المجتمع منه في حكم الله جل وعلا. وقوله ورسوله والحكم كذلك كما سيأتي في حذية الرسول صلى الله عليه وسلم. وقوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة، اللعن في الدنيا يقتضي أنه يتمادى في غيه ويزداد كل يوم قربا إلى جهنم، هذا من مقتضى اللعن، صلى الله عليه وسلم. لأن اللعن معناه الإبعاد عن رحمة الله، من لعنه الله فهو الملعون المبعد الطريد الذي يكون قرينا للشيطان، فالشيطان هو الملعون الذي لعن من أجل آدم لما أبى أن يسجد لآدم، فمن سلك هذا الطريق فهو متبع للشيطان، نسأل الله العافية. هذا في الدنيا، ما في الآخرة فالأمر أشد وأنكى. ولهذا قال وأعد لهم عذابا مهينا، الإعداد هو التهيئة، يعني هيئ العذاب وصار معدا لهم، والمهين أنه يهان فيه غاية الإهانة. وهذا الوصف لم يأتي إلا للكفار، العذاب المهين لم يأتي في أصحاب الكبائر وأصحاب الجرائم من المسلمين، يأتي عذاب أليم، عذاب شديد، عذاب عظيم، أما مهين فلم يأتي إلا في من هو كافر. بهذا يستدل على أن من آذى الله جل وعلا أنه قد خرج من الدين ووجب أن يقتل. وإذا كان مثلا يريد أن يتوب فإن توبته غير مقبولة ظاهرة، أما في الباطن فلا أحد يحول بينه وبين التوبة، يعني بينه وبين ربه، إذا تاب صادقا قبل الله منه توبته. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول الله تعالى يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيد الأمر أقلب الليل والنهار. هذا مثل ما سبق أن الأذى يقع على الله جل وعلا من ابن آدم، وبين هذا الأذى كيف أنه بسب الدهر، والدهر هو المخلوقات، هو الليل والنهار السنين. وقديما يكون الإنسان إذا وقع في شدة أو في أمر من الأمور صار يسب الوقت، يسب الأيام، ويسب الزمن الذي هو فيه، يقول هذا زمن ملعون وهذا كذا وهذا فيه وهذا فيه. ومعلوم أن الزمن لا يتغير، الزمن مخلوق هو ليل ونهار، ولكن هو ظرف لما يقع فيه من الحوادث، والحوادث التي تغيظ هذا الذي يسب هي من بني آدم، ولكنه قد يكون غير مستطيع بأن يقابل من يسبه أو من يؤذيه، أو أنه قد لا يكون مؤذي له لأمر شرعي لكنه لا يقبله، فيعتبره مسبة فيصبح سبه إلى الدهر. وهذا كثير جدا في أشعار الشعراء وفي كلام الأدباء وفي غيرهم. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: ما رأيت ذنبا أعظم مما يسلكه هؤلاء من أنهم يوجهون السب واللعن والشتم للأيام والليالي، ويكثرون من ذلك غاية الإكثار، ويقولون فيه إن هذه الأيام هي التي أخنت علينا وهي التي أفقرتنا وأنها هي التي عادت على السفهاء وعلى أصحاب الخمول وغيرهم، فصاروا أغنياء وصار لهم مقامات وكذا وكذا، ونحن بأمس الحاجة إلى هذه. فهل مثلا الأيام والليالي تصنع من ذلك شيء؟ يقول: فهم في الواقع يؤذون الله، يسبون الله، ولكنهم لا يستطيعون أن يصرحوا بذلك، فصار سبهم الأيام والليالي، وهم يعرفون أن الليل والنهار ليس له تصرف، فهم يقول بذلك ليسوا من الإسلام في شيء. فقوله هذا الحديث القدسي يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى. فالحديث القدسي هو ما يقوله الله قولا ومعنى ويبلغه رسوله، ولكنه ليس كالقرآن يتحدى به ويتعبد بتلاوته ويكون له أحكام القرآن، غير أنه قول الله حقا، الله يقول والرسول يذكره لنا. وهذا يدلنا على أن قول الله جل وعلا ليس محصورا في كتابه، إنه يقول أقوالا ويبلغها رسله. وهذا يأتي كثيرا في الأحكام التي يذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، وكذلك ما سيأتي في يوم القيامة، فإنه يخاطب عباده ويتكلم مع كل واحد من المؤمنين، يكون ذلك قوله كلاما مسموعا، وعليه أحكامه وقضاؤه بين عباده. فمثلا الصانع الذي مثلا المصنوع الذي يصنع بالعقل والنظر والفكر، إن الذي يسب هو الفاعل الذي يفعل ذلك ويسب. مثلا لو ما شاهدنا مثلا هذا البناء مثلا أنه مائل وإلا أنه ليس مستقيم، لا يمكن أنه يوجه العيب إليه وقال هذا فيه وفيه، العيب يوجه إلى من بناه قام به. فهكذا الدهر هو الليل والنهار، فإذا سبه الإنسان ولعنه شتمه، فاللعن يذهب إلى من خلقه وجاءه. ولهذا يقول جل وعلا: وأنا الدهر، يعني أنا الذي خلقته وأنا الذي أوجدته على هذا الشيء. ولهذا قال: بيدي الأمر أقلب الليل والنهار. تقليب الليل والنهار كونه مثلا يكون وقتا على أناس محمود، يعني وقتهم يعني حصلت لهم الخيرات والنعم بالأمطار وغيرها، ووقتا يكون قد حصل لهم شدة وفقر وقحط، وكل ذلك بسبب ذنوبهم. فإذا حصل لهم من هذا الشيء صاروا يسبون الدهر، يقول أكلنا الدهر، والدهر خؤون، ده يأكل البنين ويهلك الأموال ويفني الرجال، هذا كله خروج عن العقل وعن الشرع. وكل ما صب إنسان شيئا من المخلوقات التي هي مسخرة مدبرة لله جل وعلا، فإن السب يقع على الفاعل الذي دبرها وسخرها، الليل والنهار والشمس والقمر والسماء والأرض وكل مخلوق ما عدا هذا الإنسان العاقل الذي وضع فيه العقل والتفكير، كلها مطيعة لله جل وعلا ممتثلة لأمره. لهذا نظر يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشمس وهي عند المغيب فقال لأبي ذر: أتدري أين تذهب؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب حتى إذا كانت في أبعد نقطة عن العرش سجدت، أو قال: إذا كانت تحت العرش سجدت لله، فاستأذنت في الطلوع من المشرق فيؤذن لها، ويوشك أنها تسجد وتستأذن فلا يؤذن لها، ثم يقال لها: ارجعي من حيث جئت، فتخرج على الناس من المغرب، يطول عليهم الليل وينتظرون كثيرا، ثم يفزعون إلى المساجد، فإذا بينهم كذلك إذ طلعت الشمس عليهم من المغرب، عند ذلك يؤمنون ولكن لا يجدي شيئا، لا تقبل توبة ولا يقبل إيمان في ذلك الوقت. والمقصود أنها مطيعة مدبرة، وهكذا النجوم: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فإذا الليل أيضا مطيع، الليل والنهار، فهو عابد لله جل وعلا، وكذلك المخلوقات كلها. فهذا الذي يزعم أنه عاقل وأنه أيضا قد فضل على كثير من الخلق يصنع هذا الصنيع الشنيع الذي يكونه يسب الله جل وعلا ويؤذيه بشيء لا دخل لذلك الشيء فيه، ولكن الإنسان كما قال الله جل وعلا: ظلوم جهول، إذا اجتمع الظلم مع الجهل استحكم الشر. ويقول جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. وقد يكون أسفل سافلين في هذه الحياة، ويكون أما في الآخرة فالأمر واضح، يعني أنه يكون في جهنم وهي أسفل سافلين، ولكن في هذه الحياة يكون أسفل في خلقه، في معاملاته، في أفعاله كلها، يسفل ويصبح تصبح الحيوانات أفضل منه. هذا إذا أعرض عن توجيه رب العالمين وعما جاءت به الرسل. قد يكون في الظاهر مثلا يصلح دنياه، ولكن وهو في ما بينه وبين ربه فاسد وبعيد جدا. أما الدنيا فأعطي عقلا أنه يصلحها ويقوم بما يعود عليه من نفعها، لكن هذا لا يكفي، لأن هذا يوجد حتى في الحيوان. وقوله: وأنا الدهر، ليس معنى ذلك أن الدهر من أسماء الله جل وعلا كما زعم بعض العلماء وابن حزم رحمه الله فإنه يقول إن الدار من أسماء الله، وهذا خطأ كبير. أسماء الله حسنى، والدهر ليس من أسماء الله، ولهذا فسر هذا بقوله أقلب الليل والنهار، هو المصرف للدهر، والمعنى أنهم يسبون الدهر وأنا الذي أوجدت الدهر وصرفته وهو يأتمر بأمري ويمتثل ما أقوله له وأدبره فيه، هذا معناه، وليس معنى ذلك أن الله جل وعلا اسمه الدهر تعالى وتقدس. وقوله عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. فهذا مسبة لله جل وعلا، يعني أنه جل وعلا أنهم يبارزونه بما يؤذي الأمور العظيمة ثم يغدق عليهم الأرزاق ويرزقهم الأولاد والأموال وغيرها، وذلك لأنه جل وعلا حليم ولأنه لا يفوته شيء، المرجع إليه وسوف ينبئهم بأعمالهم ثم يجزيهم عليها. ولكن هذا يدلنا على أن الصبر من صفات الله، قال: ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله. والفرق بين الصبر والحلم أن الحليم يعني يكون حلم مع علم ومع تمكن، والصبر صبر على المؤذيات والأمور التي لا يلزم أن تكون أنها تتمادى، أنه يتمادى الصابر معها. أما الحليم فإنه يدل على التمادي وعدم المعاجلة، عدم معاجلة الفاعل لذلك. الله جل وعلا حليم صبور تعالى وتقدس، ولهذا اجتمعت يجمع بينهما، قال حليم صبور. والأذى كما سبق أنه الشيء الخفيف أثره الذي لا يؤثر، وعرف هذا أنه مثل الكلام الذي يتكلم به الإنسان أو ما يدعيه من الكذب، وكل دعاويهم في هذا كذب وعلى خلاف الواقع. دعواهم كون لهم آلهة غير الله، هذا من مما يؤذي الله جل وعلا، لأن هذا حقه، فإذا صرفوا شيئا منه لغيره كان أذى له. ولهذا حكم جل وعلا أن من أشرك واتجه إلى مخلوق من المخلوقات وجعل له شيئا من حق الله الذي أوجبه على عباده ومات على ذلك أنه خالد في النار، كما قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قطع رجاء المشرك وجعل الذنوب ما عدا الشرك تحت مشيئته، ويغفر ما دون ذلك لما دون ذلك، يعني ما دون الشرك. أما قول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فهذا في التائب، هذه في التائب، إذا تاب الإنسان قبلت توبته ومحيت سيئاته وإن كانت شرك. ولهذا أطلق هنا قال جميعا يغفر الذنوب جميعا. لا يجوز أن نجعل مثل بين كلام الله تعارض، هذه تعارض الأولى، يعني آية الزمر قد يقال أنها تعارض آية النساء لأن هذه فيها العموم وتلك أخرج من العموم الشرك، مع أن بعض العلماء يقول المطلق يحمل على المقيد ويجعل هذه قاعدة في جميع النصوص التي تأتي، إذا جاء نص مطلق وجاء نص مقيد يقول نحمل العموم على غير ما أخرج بالقيد، ولهذا يقال يقدم المقيد على العام. وهذه أيضا قاعدة معروفة عند العلماء، ولكن قل هذا لا معارضة فيه، لأن الله جل وعلا لما قال إن الله لا يغفر أن يشرك به نص على الشرك، ثم قال ويغفر ما دون ذلك، يعني ما دون الشرك من الذنوب، ثم قيد ذلك قال لمن يشاء ليس لكل أحد، يعني هذا تحت مشيئته. ولكن هذا يدلنا على أن عليه الذي قيدها بمشيئته أنها الأمور التي لا تخرج الإنسان من الدين الإسلامي، أما إذا كانت مخرجة من الدين ومات عليها فإنه لا يكون هذا الحكم، لأن هذه الآية في قوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء لمن يموت على ذلك، كل من مات على مذنبا مقترفا الذنوب الكبيرة فإن كان شرك فهو ميؤوس منه، هو في النار قطعا بدون تردد لحكم الله جل وعلا الذي ذكر في هذه الآية وغيرها. أما إذا كانت الذنوب غير الشرك فلا يجوز أنه يكفر أو يقال أنه في النار، نقول أمره إلى الله إن شاء عفا بدون عقاب، وإن شاء إذا كان مات على الإسلام على أصل الإسلام عذب في النار ثم أخرج منها إلى الجنة، وهذا لا بد منه حتى لا نقع فيما يقع فيه أهل الضلال من الذين يكفرون الناس بالذنوب من خوارج ونحوهم، فإن هذا ضلال بين. وأشر الناس الذي يؤيس الناس من رحمة الله، الواجب أنهم يرغبوا في رحمة الله وما عنده وتذكر لهم سعة رحمة الله، ولكن لا يجوز أن الإنسان يتمادى في المعاصي ويبارز ربه جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول لنا اعلموا أن الله شديد العقاب وأنه غفور رحيم، يجب أن يكون الإنسان حذرا، ولكن لا يجوز أن توقعه ذنوبه وما يفعله باليأس والقنوط من رحمة الله جل وعلا. ونعرف أن الله جل وعلا ذكر صفات له لا بد من وجود آثارها في عباده، إنه أخبرنا أنه رؤوف وأنه رحيم وأنه تواب وأنه عفو، فلا بد أن تظهر آثار هذه الصفات، مع أن رسولنا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بسعة رحمته جل وعلا وبأنه تعالى وتقدس يحب التائب ويفرح بتوبة التائب، حتى صور رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا يعني من باب التقريب فقط، وإلا أوصاف الله لا يجوز أنها تكون كمثل أوصاف خلقه أو أفعاله كأفعالهم ولا قريبا من ذلك، الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في فعله ولا في أسمائه وأوصافه ولا حتى في الحق الذي أوجبه لنفسه تعالى وتقدس، يجب أن يكون له وحده. فنقول إنه أخبرنا أن الله يفرح فيقول صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب من أحدكم يظل راحلته عليها طعامه وشرابه في أرض مهلكة فيطلبها فييأس من وجودها، يأتي إلى شجرة فيضع رأسه ينتظر الموت، يقول أموت ها هنا. فبينما هو كذلك ينتظر الموت إذ راحلته واقفة على رأسه، فيأخذ بخطامها ويقول: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، قل الله أشد فرح من هذا الفاقد لحياته يجدها بعد اليأس منها. لماذا؟ هل لأن الله جل وعلا بحاجة إلى توبة التائب أو إلى طاعته؟ كلا، بل للكرم والجود، فهو يكره أن يعذب عباده، ولكن عباده يأبون إلا العذاب، يأبون إلا أن يبارزوه بالمعاصي ويتركوا أمره ويرتكبوا نهيه. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فصار هذا الفراش يتهافت عليها وأنا أمسك بحجزكم، يقول أنتم أمسك بحجزكم فتغلبوني وتسقطون في النار. ويقول في الحديث الثاني: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. في عاقل يقول: هلم إلى الجنة؟ يقول: لا، لا أريدها. قالوا: ومن يأبى؟ قال الصحابة: ومن يأبى؟ كيف إنسان يدخل يدعى إلى الجنة فيأبى؟ قال: نعم، من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. الذي يعصي الله ويعصي رسوله صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك هو أبى دعوة الخير والفضل. المقصود أن فضل الله جل وعلا ورحمته وكونه يدعو عباده إلى أن يكرمهم واسع جدا، فهو أكرم الأكرمين تعالى وتقدس، فهو جواد كريم وليس بحاجة إلى عباده. انظر مثلا، يرزقنا جل وعلا ويغدق علينا الرزق ثم يأمرنا بالصدقة ويثيبنا عليها، يثيبنا على الشيء الذي يعطينا، إذا تصدقنا مما تفضل به علينا أثابنا ثواب عظيم كثير، هذا الفضل. ثم هو جل وعلا يقول: واسألوا الله من فضله، واسألوا الله من فضله، يأمرنا أن نسأله من فضله. لماذا؟ حتى يعطينا. ويقول جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فلا يجوز للمرء أن يقنط عباد الله من رحمته، بل يجب أن يفتح لهم أبواب الفضل وسعة الكرم لله جل وعلا ويراغبهم بالخير حتى يقودهم إلى فضل الله جل وعلا. نعم، لا يجوز أيضا أن يجرئهم على معاصي الله، بل يجب أن يخوفهم عقاب الله. والعبد ضعيف، ضعيف العبد، ما له قدرة على مقاومة العذاب، كيف يستطيع أنه يصل النار؟ ولكن إذا حقت الأمور ووجدت فلا حيلة، يقول له: اصبر أو لا تصبر سواء عليكم، سواء عليكم صبرتم أو لم تصبروا، ماذا تصنعون؟ هذا الذي أوصلكم إليه أعمالكم. على كل حال، المسلم على خير عظيم، وإن كان عنده معاصي، ولا أحد يسلم من المعصية أبدا، ولكن إذا مات على الإسلام وإن ناله ما ناله فإنه على خير عظيم وفضل كبير جدا. والحياة الآخرة لا تنتهي أبدا، لا تنتهي. فإذا عذب الإنسان وقتا من الأوقات في النار ثم أخرج إلى الجنة يكون أيضا سعيد. لا، مع أن هناك أمور كثيرة تمنع عذاب المسلم، منها المصائب، يعني تمحو أثار الذنوب. فالمصائب من رحمة الله، إذا أصيب الإنسان وصبر واحتسب أجر على هذا وصارت كفارة. ومنها التوبة، ومنها إذا مات على المعاصي الصلاة عليه، صلاة المسلمين عليه، فالمسلمون يصلون عليه يشفعون له عند الله ويدعون له. جوز أن الله يستجيب لهم أو لأحدهم فلا يعذب. وقد جاء في الحديث من قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا فشفعوا فيه شفعهم الله فيه. فلهذا شرعت الصلاة على الميت لأجل ذلك. فإن لم يحصل له هذا، يعني ما حصلت له المغفرة بالصلاة، قد يعذب في القبر ويكتفى بهذا. وإن لم يحصل ذلك يعني يكفي، فأهوال يوم القيامة فإنها كفارات والهائلة، أمور لو كان الإنسان مثلا في هذا المستوى في هذه الحياة ما يمكن أن يعيش وهو يشاهدها، ولكنه يركب تركيبا جديد لا يقبل الموت. فيه أيضا كفارات. فإن لم يفي هذا فشفاعة الشفعاء، شفاعة المصطفى وشفاعة المؤمنين بعضهم لبعض. فقد ثبت أن المؤمنين إذا نجوا من الصراط من على جهنم يقول صلى الله عليه وسلم: ما أنتم بأشد مناشدة لي من المؤمنين لربهم يناشدونه في إخوانهم الذين سقطوا في النار، يقولون: يا رب إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا ويحجون معنا، حتى يقول الله جل وعلا: اذهبوا فمن عرفتموه منهم فأخرجوا. فيعرفونهم بآثار السجود، النار لا تأكل أثر السجود، الجبهة والأنف والراحتين والركبتين وأطراف القدمين، هذه حرمت على النار. وهذا من آيات الله. ثم من آيات الله قد يقول قائل: كيف يذهبون إلى النار ويخرجون؟ قل: نعم، يذهبون إلى النار بإذن الله ولا تضرهم. فالنار فيها ملائكة أيضا يكونون فيها، وخزنة لها لا تضرهم. وكيف يذهبون إلى النار وهي في أسفل سافلين؟ هذه الأمور كيف وكيف في أمور الآخرة لا يجوز أن نأتي بها، لأنها أمور لا ندركها بعقولنا، وليس لنا، ليس عندنا ما يماثلها. لا، النار في أسفل سافلين والجنة في أعلى عليين. ومع ذلك إذا أشاء أحد من أهل الجنة أن يخاطب أهل النار خاطبه، كما قال الله جل وعلا: ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. فهذا النداء يسمعه أهل النار ويجيبون. وقال أجل أيضا بعد ذلك: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله؟ قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. هذا أنهم يسمعون الخطاب، إذا شاءوا سمعوا ذلك، كذلك يتذكرون في أعمالهم في الدنيا، كما ذكر الله جل وعلا في سورة الصافات أن أحدهم يقول فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين، يعني في الدنيا، يقول أئنك لمن المصدقين، يعني تكون من المؤمنين الذين يتبعون الرسول، فهو يدعوه إلى الكفر، ثم يقول لأصحابه هل أنتم مطلعون، يعني في النار، فاطلع فرآه في سواء الجحيم، طلع على النار فرأى صاحبه الذي كان يدعوه إلى الكفر في الدنيا في وسط الجحيم، فصار يخاطبه يقول تالله إن كدت لترديني ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين إلى آخر. فأمور الآخرة لا يجوز أن نقيسها فيما نعقله ونعرفه، هي أمور على خلاف هذه. المقصود أن رحمة الله جل وعلا فوق الشفاعة وفوق العذاب الذي، ولهذا يرحم من يشاء من أهل النار ويخرجهم، ولكن ما يخرج من النار الكفار، فالكفار الجنة حرام عليهم، وإنما يخرج من النار المؤمن الذي أجرم وخالف وعصى، فيأخذ حقه ويطهر فيها ثم يخرج إلى الجنة، ويتفاوت خروجهم أوقات كثيرة. وعلى كل حال كما سبق، الإنسان ضعيف لا يستطيع أنه ولا ساعة أنه يكون في النار، يعني إذا كان الإنسان، يعني كان بعض السلف يقرب إصبعه إلى السراج ويقول هذه نار الدنيا، ذق حتى تعرف كيف النار فوق هذا بأضعاف مضاعفة، فكيف تجرأ على المعاصي وأنت تعرف أن جزاء العاصي أن يلقى في النار؟ وهذا من باب يعني التذكير، وباب الحث على الاحتراز والأخذ بالحيطة، أنه يحتاط الإنسان لنفسه ويأتي بكل ما يستطيع حتى ما يتأسف، فإن الإنسان إذا كان طائعا مستقيما ثم وقع فيما وقع فيه ما يندم، أنا فعلت الشيء الذي أمرت به، إذا وقع خلاف ذلك فالأمر إلى الله جل وعلا، ولكن ربنا جل وعلا كريم جواد. فعلى كل حال قول إن لا يجوز للعاقل أن يجرأ على معاصي الله جل وعلا، فإن عقاب الله شديد، يجب أن يتذكر ما وقع لأبيه آدم عليه السلام. الله جل وعلا أباح لآدم الجنة كلها إلا شجرة بعينها، شجرة بعينها، قال هذه لا تقربها ولا تأكل منها، أما بقية ما في الجنة فهو مباح لك كل حيث شئت. فغره الشيطان وقال إنك إذا أكلت من هذه الشجرة كنت من الخالدين مثل الملائكة أبدا، صار يحلف له ويقسم له، وكان تصور أنه لا يوجد من يكذب على الله ويقسم الأقسام الأيمان الغليظة، ونسي ما عهد إليه، حكمة الله جل وعلا. فأكل وكان قد سترت سوءته وسوءة زوجته بنور ما يصل النظر إليهما، فلما أكل من هذه الشجرة بدت لهما سوءاتهما فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. المقصود أنه ذنب واحد فأخرج من الجنة، إن كان هذا حكمة الله جل وعلا التي أرادها، ولكن يجب أن يعتبر العاقل. وقال إنه إن ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد. يدعون يعني يقولون إن الملائكة بنات الله تعالى الله وتقدس، هذا ادعاءهم الولد. ثم يعافيهم ويرزقهم. هذا لو كان مقتضى يعني النظر والعقول الناس ان الذي يقول مثل هذا القول يؤخذ اشد الاخذ ولا يترك حيا، ولا فكيف انه يحسن اليه يرزق الولد ويرزق العافية في بدنه ويرزق الأموال مع أنه يقول هذا القول؟ كل هذا يدل على أن الله جل وعلا يتصف بالصبر وبالحلم تعالى وتقدس. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا تعالى الله وتقدس، وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد، الأحد الصمد لم ألد ولم يولد ولم يكن لي كفوا أحد. قوله قال الله مثل ما مضى يعني أن هذا قول الله بحروفه ومعانيه، وهو الحديث القدسي الذي ينسب إلى القدس الذي هو الطهارة، يعني قوله وما قاله الله وما فعله فهو صادر عنه فهو مقدس مطهر عن الكذب وعن أن يكون على خلاف الواقع وعن أن يكون يتضمن باطل تعالى الله وتقدس. هذا معنى كونه قدسي. وقوله كذبني يعني أنه قال إنه لا حياة بعد الموت، هذا تكذيبه. الله يخبره جل وعلا بأن الناس مرجعهم إلى الله وأنه سوف يحاسبهم وأنه اتخذ لهم دارين، إما دار الجنة أو النار. فكثير من الناس أنكر البعث كما قال الله جل وعلا زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا تكذيبه، تكذيب ابن آدم له. ولا يلزم أن يكون الناس كلهم هكذا، ولكن هذا موجود ولا يزال إلى الآن من ينكر الآخرة، وهذا يوجد حتى من يزعمون أنهم العلماء والمفكرين الفلاسفة الذين هم فلاسفة دهرية يقولون هذا لا يمكن، لأن كيف مثلا الميت وتفتته وذهابه تراب وغيره أنه يعاد مرة أخرى، ولكن يقولون يعني من كذبهم وتزويرهم أنهم لا يؤمنون بالله ولا يؤمنون ببعث ولا بجنة ولا بنار. فإذا قيل لهم الرسل جاءت بهذا يقولون الرسل جاءوا بما يصلح حياة الناس في هذه الدنيا، وحياتهم لا تصلح إلا أن يصوروا لهم حياة آخرة فيها جنة ونار، وهذا يجب وإن كان كذب، هكذا يقولون. وإن كان كذب يجب أن يقولوه حتى تصلح أحوالهم ويستقيمون على معايشهم ومصالحهم. هذه أفكار هؤلاء، وهم يزعمون أنهم من أعلم الناس وهم في الواقع من أجهل خلق الله وأضلهم. والمقصود أن ذكر بني آدم العقلاء أنهم يكذبون الله جل وعلا، يكذبون الله بذلك، ولهذا قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك. وقوله وشتمني، الشتم هو اللعن والسب، الستم كونه يجعل له شريك، وأعظم من هذا أن يجعل له صاحبة تعالى الله وتقدس، يعني زوجة، أو يجعل له ولد. ومعلوم أن الذي يكون له ولد أنه ينسب له الصاحبة تعالى الله وتقدس، وهذا من أعظم السب والشتم. لهذا قال كذبني، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني، يعني لن يحييني بعد موتي، كما قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم لا يظنون. قول ما يهلكنا إلا الدهر يعني يقول إذا انتهى عمر الإنسان مات، إذا بلغ حدا معينا في العمر مات خلاص انتهى، ثم يولد غيره وهكذا، هذا يموت وهذا يولد فليس هناك حياة أخرى. هذا والدهر معناه طول العمر، يعني الأيام إذا طالت وتمادى الإنسان في حياته لا بد أن يموت. هذا قولهم يهلكون الدهر، وهذا يقوله الآن كثير من خلق الله جل وعلا، يقولون الإنسان نهايته أن يكون ذرة من تراب يدور مع الأرض حيث دارت، أما أنه يحيى يكون هناك جنة ونار فلا وجود لذلك، لأنهم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات التي تدركها عقولهم. أما أخبار تأتي بها الرسل، أمور غيبية أو تخالف ما يشاهدون، فهذا لا يؤمنون به. هذه القضية التي هي إنكار البعث كانت مشهورة عند العرب، ولهذا كثرت الأدلة في كتاب الله جل وعلا على الحياة بعد هذه الحياة. والذي ينظر في كتاب الله يجد أدلة كثيرة جدا في هذا، ولكن من أكبر الأدلة التي كررت في الكتاب هي الأنفس، أنفس الناس وخلقهم. الله جل وعلا يقول فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. لماذا يأمرنا بهذا؟ حتى يفكر في هذا أنه يحيي الموتى. لهذا قال إنه على رجعه لقادر، لما ذكر ذلك يعني على رجعه، يعني بعد موته، على إرجاعه وحياته. فالنطفة التي يخلق منها الإنسان لو وضعت مثلا بين يدي الأطباء الذين مثلا مهروا في الطب وأوتوا عندهم من الإمكانيات ومن الآلات ما عندهم، هل يستطيعوا أن يحولوها إلى نقطة دم، جعل نطفة دم حقيقي؟ ما يستطيعون هذا، فكيف تقلبها تكون دم ثم تكون قطعة لحم مضغة ثم تنشأ منها العظام والأعصاب وغيرها، ثم يخرج سميعا بصيرا له فكر وعقل وله سمع وبصر وله أيدي وأرجل وغير ذلك؟ من الذي، هل الأم لها دخل في هذا والأب؟ هذا هو كله تصوير رب العالمين وخلقه. فليفكر الإنسان في نفسه وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ثم من وراء هذا، بعد هذا، انظر مثلا بنو آدم من أولهم إلى الآن، لو تجمعهم ثم تنظر فيهم ما تجد اثنين على صورة واحدة، كلهم يختلفون في صورهم، يعني في الشيء الذي يتميزون به، وكذلك في منطقهم يعني كلامهم، فيختلف هذا كلامه غير هذا، وهذا كلامه غير هذا. والمرأة لها صوت، والرجل له صوت، والصبي له صوت، هذه من آيات الله. وكذلك في ألوانهم. وأما الأمور التي صارت تحدث شيئا فشيء، مثل كون البصمة اليد لا يمكن تتفق مع بصمة هذا مع غيره، وكذلك الآن اكتشف بصمة العين، وربما يكتشف شيء ثاني، كله في هذا الإنسان. ففيه آيات كلها تدل على أن الله جل وعلا على كل شيء قدير. ثم لينظر أيضا الأمر الثاني الذي يكرم بهذا كثيرا، وهو حياة الأرض. قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. ثم قال فلينظر الإنسان إلى طعامه، هذا أمر آخر. إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا. ماء واحد وتراب واحد، ثم صارت هذه النباتات المتنوعة في طعومها وألوانها وروائحها، كل هذا من قدرة الله جل وعلا، وهو أمثلة لنا حتى نوقن بأن الله سيبعثنا ويحيينا، وأن الله على كل شيء قدير. وقد ذكر الله جل وعلا في القرآن حياة الموتى فعلا وجودهم، ذكر في عدد. فبعض الرسل أعطاه الله جل وعلا آية أنه يحيي الموتى، مثل عيسى عليه السلام، هذا كثير. كم الميت ثم يصنع شبه الطائر من طين، أصنعه بيده، يأتي بالطين ويصنعه كله ثم ينفخ فيه ثم يكون طائر حقيقي. وكل هذا بإذن الله، بأمر الله، لأن هذا آية، ولا أحد يستطيع أن يفعل ذلك إلا الله جل وعلا. وكذلك ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة 5 مواضع في حياة الموتى فعلا. الأول قصة الذي قتله ابن عمه لأنه ليس له وارث إلا هو، واستبطى حياته فقتله غيلة، هذا في وقت موسى عليه السلام. فجاءوا إلى موسى يسألون كيف نصنع، كيف نعلم؟ فقال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. ذبحوا البقرة وقال اضربوه بجزء منها، فضربوا الميت بجزء من البقرة فقام حيا، وقال قتلني فلان. هذه واحدة. الثانية أن موسى عليه السلام اختار عددا من قومه 70 رجلا من خيارهم، فقالوا له لما ذهب بهم لموعد الله حين وعده أن يكلمه، فقالوا لن نؤمنك حتى ترين الله جهرة نرى، فأخذتهم الصاعقة وماتوا عن آخرهم. وصار موسى عليه السلام يبتهل إلى ربه، يا ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا رجعت إليهم، قد أخذتهم من خيارهم 70 رجلا فماتوا، كيف أقول لهم؟ فأحياهم الله جل وعلا له، صاروا أحياء، جاءوا معه يمشون. الثالثة الرجل الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها، فقال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعثه وأحياه وحماره إلى آخر القصة. والرابعة القوم الذين فروا من الوباء، خرجوا من البلد خوفا من وباء وقع، فقال الله لهم موتوا وهم ألوف ثم أحياهم بعد ذلك. والخامسة قصة إبراهيم عليه السلام، إنه قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير، خذه وقطعهن وخلط قطعهن ثم فرقهن وجعل على كل جزء من القطع على جبل، ثم دعاهن فأتينا إليه يسعين حيان. وكذلك ما ذكر الله عن أصحاب الكهف أنهم لبثوا في كهفهم 300 سنة وزيادة ثم أحياهم أحيا، إلى غير ذلك أمور. والله جل وعلا على كل شيء قدير، ولا شك أن المسلمين يعتقدون هذا، ولكن قد يتفاوتون في ذلك، بعضهم قد يتشكك، لو شكك لشك. الأمور إن هذه واضحة، المهم أن الله بين لنا هذه الأمور وقصها علينا حتى نكون على يقين وبرهان من ذلك، لا يختلجنا شك، ولا يعني يمكن أن الإنسان أنه يتشكك في شيء من ذلك. وقوله أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، يعني مبدأ الشيء، كل مبدأ شيء يكون أصعب من إعادة ذلك الشيء. لهذا يعني ليس أهون أصعب علي لأهون علي من إعادته. وإذا أراد شيئا جل وعلا قال له كن، وقد أخبر جل وعلا أن إحيائهم كلهم كنفس واحدة، حياة نفس واحدة. قال وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فهو جل وعلا فرد لا شبيه له، صمد. والصمد الذي يصمد إليه، أو أنه الذي استغنى بنفسه عن كل ما سواه، هو صمد يعني غني، غني بنفسه عن كل ما سواه. أما الأحد فهو الذي لا نظير له، فهو أحد فرد تعالى وتقدس، ليس له نظير من خلقه.